نبدأ الآن بدرس آخر بين الأذان والإقامة، وهو ما بدأنا به في أمثاله في مختصرات شيخنا الشيخ العلامة مفتي عام المملكة العربية السعودية، شيخنا الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز المولودي في 12 من ذي الحجة سنة 1330، ومتوفى في شهر الله المحرم في عام 1420. وقد قرأنا في مجالس سابقة عدة من رسائل، قرأنا الدروس المهمة لعامة الأمة، وقرأنا تحفة الأخيار في بيان جملة نافعة من الأذكار، وقرأنا أيضا ماذا؟ الدروس المهمة ذكرناها، والتحفة ها وشفاته وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن وإياكم في هذا العام نبدأ في مختصر آخر له كتب الله له النفع والذيوع، وهي رسالته العقيدة الصحيحة وما يضادها. وفي أصلها أنها محاضرة ألقاها رحمه الله ثم نسخت وروجعت فصار لها هذا الذيوع وهذا الانتشار، وهو التأصيل في هذه العقيدة الإسلامية المستمدة من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ووالديه ومشايخه وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، العقيدة الصحيحة وما يضادها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة، ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة. فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز، وبعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بدأ رحمه الله هذه الرسالة كما بدأ بها عامة رسائله ووصاياه وكتبه ودروسه، متأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم ومقتديا بكتاب الله، بالبدء بذكر الله، فبدأها بالحمد لله وحده، ثم مصليا ومسلما على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، لأن البدء بذكر الله في كل أمر ذي بال هو شأن أهل الإسلام، استئناسا بالحديث المروي من وجوه كثيرة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله في رواية، بسم الله في رواية، بذكر الله فهو أبتر في رواية، فهو أجدم في رواية، فهو أقطع. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي كتبها إلى الناس، بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم كما في كتابه إلى هرقل وإلى المقوق الصاحب مصر وإلى النجاشي أصحمه وإلى المنذر بن ساوى وإلى ملك الفرس كسرى، وتأسيا بالكتاب العزيز بالبدء فيه بالبسملة. قال أما بعد، وهذه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، بل هي من سنن العرب في خطبهم، وقالوا أول من قالها القس بن ساعدة خطيب العرب، وهي جملة يفصل فيها ما بعد الكلام عما قبله. أما بعد أصلها أما بعد ذلك، فحذفت ذلك وأبدل بدلها الضمة فوق الدال أما بعد. فلما كانت العقيدة الصحيحة دل على أن هناك عقيدة صحيحة وهناك عقيدة إيش؟ باطلة غير صحيحة. والعقيدة من عقد عليه القلب، أي ما استوثقه وتأكد منه وتيقن وتجزم به، هي أصل دين الإسلام وأساس الملة. ذكر رحمه الله ها هنا أهميتين للعقيدة الصحيحة. فالأهمية الأولى أنها أصل الإسلام، لأن دين الإسلام أصله مبناه على الإيمان والتوحيد، ومجموع الإيمان والتوحيد هو الاعتقاد الصحيح. فالشرك والكفر وما كان ذريعة لهما هو الاعتقاد الفاسد والباطل. الأهمية الثانية أنها أساس الملة، فأساس ملة الإسلام، الملة المقبولة عند ربي الأنام، أساسها هو الاعتقاد الصحيح. وأهمية الإيمان والتوحيد هي أهمية العقيدة الصحيحة. ذكر منها الشيخ أهميتين، أنها أصل الإسلام وأنها أساس الملة، ثالثا أنه الذي خلق الله المكلفين لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، رابعا لأجل العقيدة الصحيحة أنزل الله الكتب، خامسا لأجل العقيدة الصحيحة أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذه كم؟ خامسا. سادسا لأجل العقيدة الصحيحة أقام الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بالاعتقاد الصحيح، والآخرة دار جزاء وثواب عليه. سادسا أو سابعا؟ سابعا لأجل الاعتقاد الصحيح خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار جزاء وثواب للاعتقاد الصحيح، والنار دار جزاء وعقاب لمن خالف الاعتقاد الصحيح. ثامنا لأجل الاعتقاد الصحيح والعقيدة الصحيحة قامت سوق الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في الإسلام إنما شرع لئلا يعبد في الأرض إلا الله، شرع الجهاد ليبطل الشرك كله والإلحاد كله والكفر كله، لأجل هذا شرع الجهاد أي للعقيدة الصحيحة. ولهذا قال الصحابة والتابعون لرستم وللفرس لما عابوا عليهم، ما الذي جاء بكم وكنتم وكنتم وكنتم يعددون مثالب العرب، قالوا جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالجهاد شرع لماذا؟ شرع الجهاد لأجل العقيدة الصحيحة. ولا يتأتى معرفة العقيدة الصحيحة إلا بمعرفة ما يضادها ويناقضها ويبطلها. فكانت هذه الدروس في هذه المحاضرة، لأن أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، فجاءت هذه المحاضرة لبيان هذا الاعتقاد الصحيح وبيان ما يضاده مما يخرجه عن كونه اعتقادا صحيحا وعقيدة صحيحة إلى كونها عقيدة باطلة. نعم. قال: ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. مستمد الاعتقاد من أدلة ثلاثة: الكتاب وهو القرآن، وينزل من القرآن ما هو شفاء. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. المصدر الثاني للعقيدة هي السنة النبوية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره. الثالث الإجماع، والإجماع لا بد أن يكون مبنيا على ماذا؟ على دليل من كتاب أو سنة، يسمى بمستند الإجماع. لم يذكر شيخنا الإجماع لأن الإجماع يقوم على المستند، ولكن عند التفصيل مصادر الاعتقاد الصحيح ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. أن الأعمال والأقوال، لأن الدين إما قول أو عمل، ما يصح هذا إلا إذا صدر عن اعتقاد صحيح، إذا صدر عن اعتقاد صحيح يقبل منه. نفرض أن وثنيا يصلي ويصوم، وصلاته صوم على وفق ما جاءت بالأدلة، لكن اعتقاده وثني، أو يعتقد بالنجوم، أو يعتقد بالسادات والأولياء ينفعون يضرون، فلا ينفعه لا قوله ولا فعله، لأنه لم ينبني على قاعدة الاعتقاد الصحيح، لم ينبني على أصل التوحيد وأصل الإيمان. قال: فإذا كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال. مثاله: يهودي أو نصراني الآن يتعبد ويتأله ويمنع نفسه الملذات، فأعماله كلها وأقواله كلها باطلة لما انبنت على اعتقاد في دين محرف، دين منسوخ، دين مبدل. مسلم متعبد، وانظروهم في المتألهة متصوفة، يتعبد ويصوم ويصلي ويمنع نفسه الملذات، لكنه يعتقد في السيد الفلاني أنه ينفعه ويضره، وأنه قربة له عند الله، فعمله مهما كثر وعبادته مهما تنوعت لا تقبل. الرهبنة عند النصارى لا تقبل لأنها مبنية على اعتقاد فاسد غير صحيح، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. كفر بالإيمان أي كفر بالاعتقاد الصحيح، فصار اعتقاده اعتقادا فاسدا، حبط عمله مهما كان، وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من الموحى إليهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت. من هو الموحى إليهم قبل النبي؟ الأنبياء والرسل. أوحي إلى رسولنا سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلى من قبلهم من الأنبياء والرسل: لئن أشركت ليحبطن عملك. لو وقع نبي من الأنبياء بالشرك وحاشاهم، أو وقع نبينا بالشرك وحاشاه ذلك عليهم الصلاة والسلام، حبط عمله. هذه واحدة، وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الثانية، إذا كان هذا في أكمل خلق الله وهم الرسل فغيرهم من باب أولى. ولهذا في آية سورة الأنعام لما ذكر الله أسماء 18 نبيا ورسولا، سياق قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى أن قال في آخر السياق أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله ولو أشركوا إيش لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الذين سميناهم لك حبط عملهم. إذا كان هذا في كمل البشر، كمل الخلق، فمن باب أولى لو أشرك غيرهم أن يحبط عمله. وهذا في أهمية معرفة ما يضاد هذا الاعتقاد الصحيح، ليسلم لك دينك ويسلم لك إيمانك ويسلم ويصح لك عملك وقولك، فلا يكون حابطا ولا تكون فيه خاسرا. طيب، والآيات في هذا المعنى يقول الشيخ كثيرة، لأنه أراد من ذلك الاختصار. وقد دل كتاب الله المبين، لأن الله وصف كتابه بالمبين، وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في معنى تتلخص، أي أن هذه الستة هي أصولها، خلاصتها هذه الأصول الستة: الإيمان بالله والملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الاعتقاد الصحيح، ومعنى التلخص هنا أي أنها ترجع إلى هذه الخلاصة في هذه الأصول الستة. أين ذلك في الكتاب المبين؟ في مثل قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. في آخر آيتين من البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وجاءت في القرآن في القدر بقوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: ولقد وخلق كل شيء فقدره تقديرا. جاءت السنة بجمع هذه الأصول في موضع واحد في حديث جبرائيل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة غريبة، على صورة عربي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، ثم سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان. قال: ها محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ما يتعلق بالإيمان اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذه هي أصول الاعتقاد الصحيح، الأصول الستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. ويتفرع عن هذه مسائل وأصول ترجع إلى هذه الأصول الستة. فالإيمان بالله يأتينا الإيمان بربوبيته وشواهدها ودلائلها، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بألوهيته وعبادته. فهذا هو الأصل في هذه الاعتقاد الصحيح، أنها بالأصول الستة. يتفرع عنها أمور الغيب، ما ما يكون في القبر، ما يكون في الدار الآخرة، ما يكون في آخر الزمان مرتبط بماذا؟ بالإيمان باليوم الآخر. ما يكون في التقادير مرتبط بالإيمان بالقدر. فأصول الدين وأصول الاعتقاد الصحيح عند المسلمين في هذه الأصول الستة. غير المسلمين أو المبتدعين ينوعون، ولهذا أصول الدين عند المتكلمين أدلة كلامية، إلهيات، سمعيات، نبويات. المعتزلة أصولهم خمسة، الروافض أصولهم أربعة. أصول أهل الإيمان أهل الاعتقاد الصحيح أصول الدين عندهم ستة، هي أصول الاعتقاد الصحيح التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هذه الدروس كلها في تفصيلها. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم بهداه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه هو الوهاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.